شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الحلقات المباركة مع القرآن، مع كلام الله عز وجل. واليوم بحول الله تعالى وقوته مع قول الحق جل وعلا في سورة طه، حينما أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون ليقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما دعوا فرعون قال فرعون لهما فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تعالوا نتأمل هذه الآيات العظيمة وما فيها من المعاني والأسرار. فرعون يتساءل، وكما نعلم أن فرعون كان يعلم الحق، وإنما كان يكابر ويعاند، كان مكابرا معاندا. فيقول لموسى عليه السلام فمن ربكما يا موسى؟ طبعا ليس، انتبه معي، سؤال مش سؤال واحد بيسأل يعلم يتعرف، لا، فهو يعلم هذا بالدليل ان الله تبارك وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام بعد كده في حوارات قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء لرب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثمورا. الشاهد موسى عليه السلام رد عليه ردا وجيزا حاسما قويا واضحا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات العجيبة التي فيها ما فيها من الآيات الدالة على بديع صنع الباري جل وعلا. هذه المخلوقات العجيبة المختلفة المتباينة وما فيها من العجائب والأسرار قاطعة بأنها أو بأن لها خالقا هو الله عز وجل، هو الذي أعطاها هذا الخلق وخلق كل مخلوق على هذه الصورة ثم هداه. هداه هنا أي تفصيل. مفسرون بقى تعالوا نشوف الهداية هنا المقصود بها ايه. المفسرون طبعا كما تعلمون والصحابة رضوان عليهم أقوى الأثر، سيدنا ابن عباس يقول خلق لكل شيء زوجة، وأيضا في قول آخر جعل الإنسان إنسانا والشاة شاة والحمار حمارا. مجاهد يقول أعطى كل شيء صورته، صورته التي عليها له صورة خاصة، أعطى كل شيء صورته. ويقول سوى خلق كل دابة. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه يقول أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ما يهيئه لما خلق له، أعطاه وأمده وزوده وخلقه على النحو الذي يمكنه من المعيشة وأداء الغاية التي خلق من أجلها أو الحكمة من وجوده. أعطى كل ذي خلق ما من خلقه ما يصلحه، ما يصلحه. بعض المفسرين قالوا إن ديت زي قول الله تبارك وتعالى وقدر فهدى، أي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قدر اللي هو الأقدار التي قدرها الله عز وجل التقدير، ثم هدى المخلوقات فسارت على ما قدرت، على ما قدر لها، فخلق الخلق وقدر الأقدار جل وعلا جل وعلا. الإمام ابن القيم له تفسير رائع، تعالوا بقى نعيش معه في هذه الهداية، هذا النوع من الهداية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أن الله عز وجل خلق كل مخلوق وصوره وأبدعه على النحو الذي أراده، ثم هداه الهداية العامة. يعني إيه الهداية العامة؟ انتبه معي، أن الله عز وجل هدى كل مخلوق لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه، أودع فيه ما يعينه على ذلك، أودع فيه ما يعينه على هذا في الحياة. انتبه معي، هذه الهداية، ولذلك شوف ايه مقرونة مع الخلق، ايه في الدلالة على الخالق جل وعلا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية مقرونة بالايه؟ بالخلق، فهي من أعظم الدلائل على وجود الخالق تبارك وتعالى، على عظمته، على إتقان صنعه، على عجيب تدبيره، على لطيف حكمته. ليه؟ فيها، فإن فيها يعني أودع الله عز وجل فيها من غرائب المخلوقات. وهنضرب أمثلة الآن سريعة تبين لك هذا، والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكبر وقراءة أطول. انتبه معي، فإن الله عز وجل أودع في هذه المخلوقات من غرائب المعارف. أنا لا أتكلم عن الإنسان، المخلوقات التانية العادية اللي أنت بتشوفها، وهنشوف دلوقتي أمثلة. أودع فيها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأني لما تريد ما يستنطق الأفواه بالتسبيح ويملأ القلب إخباتا وإيمانا وخضوعا لرب السماوات والأرض. انتبه معي، ويجعلك تقول وبحق وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى. انتبه معي، ولذلك هذا الدليل لما كان من الوضوح بمكان أوضح ما يكون. أعطى كل شيء هذه الخلائق، من الذي خلقها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ محال أن تكون موجودة بغير فاعل، بغير خالق. قانون عقلي حاسم قطعي، لا يوجد فعل بغير فاعل، ولا مصنوع بغير صانع، ولا مربوب وهكذا، مخلوق بغير خالق. طيب هي خلقت نفسها؟ مستحيل. وجدت بغير خالق؟ مستحيل. لم يبقى لأنها مخلوقة لله عز وجل. والهداية العامة بقى يقول له شوف الكائنات بتتحرك ازاي وتمضي في أحمان الذي أودعها، وكل كائن زي ما أضرب لك أمثلة تجد عالما عجيبا. وأضرب لك الأمثلة من القرآن، مش احنا مع القرآن، مع كلام الله تبارك وتعالى، بس نحتاج تأمل، تدبر، نعيش مع القرآن معيشة صحيحة. انتبه معي، ولذلك لما كان هذا الدليل واضحا ماذا كان من فرعون؟ قال فما بال القرون الأولى. انصرف عن الدليل والحجة ودخل في حاجة تانية. فما بال القرون الأولى؟ ليه القرون الأولى ما أدركوش ما تقول؟ ولما لم يعوا هذا بيحتج بشرك المشركين وعناد المعاندين؟ وده دائما صاحب الباطل لما يلجم الحجة يدور على حاجة ايه؟ على حاجة تانية تطلعه من الموضوع. انت قدامك حجة، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه هذه المخلوقات بهذا الوضع العجيب وهذه الهداية وما اودع فيها من اسرار آية دالة على رب الارض والسماء، أنا لا خالقا عظيما. أنت بتقول فمن ربكما؟ أملك ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. ليه بقى؟ تمشي بعيد مبطل، تروح خارج من الإيه؟ ده دايما كده. ولذلك رد موسى عليه السلام قال علمه عند ربي في كتاب. الحجة دي تلاقيها دايما كده، يعني تيجي تلزم الناس الحجة يقول لك أنا، طب والناس كلها مش عارفة، طب والكلام اللي بتقوله ده مفيش عارف ولا أنت؟ يا عم أنا أجيب لك أدلة وكلام حق بين بأدلة. يقول لك لا، والدنيا دي كلها والعالم كله، حاجة اسمها العالم كله يا جماعة الله يهديكم، مش الحق بأدلة من قرآن وسنة؟ أنا بجيب لك حق بأدلة، أدلة نقلية وأدلة عقلية أهو. يقول لك لا والدنيا دي كلها مش فاهمة، هو أنت بقى اللي جيت بالفهم؟ إيه ده؟ هو ده شأن المبطل، إذا ألجم الحجة خرج عنها إلى إيه؟ إلى غيرها، دور على حاجة تانية. شايف حاجة تانية. ولذلك رد عليه موسى عليه السلام قال علمه عند ربي. قل له بقى انت جايب الحجة دي، طب القرون الاولى المملوءة بالناس اللي اشركوا بالله وعاندوا وكفروا هل ما كانوش يعرفوا كده؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه علمها عند ربي في كتاب احصى اعمالهم واثارهم ومحفوظة سيحاسبون ويجازون على اعمالهم. دي قضية مش قضيتك، مش دي مشكلتك، مشكلتك انت مع نفسك. انت انتبه الحق واتبعه، انتبه معي اللي انا بس عرفت على معنى الآية سريعا. تعال بقى نشوف ايه الهداية العامة دي اللي الله عز اللي موسى عليه السلام احتج بها على فرعون، وفر فرعون من هذه الحجة وراح يراوغ لوضوحها. ايه بقى الآية العظيمة دي؟ عندنا الإمام ابن القيم كلمنا عن مراتب الهداية، فذكر أربع مراتب: هداية عامة وهداية، وأنا قلت الكلام ده في أول لقاء، وهداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، والهداية للجنة وإلى النار. إحنا النهاردة مع الهداية العامة. الهداية العامة إن الله عز وجل كما قلت لكم هذا كل مخلوق لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه. تجد الحيوانات تحيا بنظام وتحرك، تجد الدواب، تجد كذا عجائب كلها تتحرك تتناجح بطريقتها، تتكاثر، تاكل، تشرب، معيشة تحافظ على وضع عجيب. تعالوا بقى نعيش ناخد ثلاث أمثلة على هذه الهداية العامة العجيبة دي، تعال، ومن القرآن وعلى وجه السرعة. النمل، احنا عندنا سورة في القرآن اسمها سورة النمل، وقبلها سورة النحل، هداية النحل. احنا قلنا النمل نبدأ بالنمل. تعالوا من أعجب الهدايات هداية النمل. انتبه معي، شوف، على الرغم من صغر حجمها جدا لكن فيها ما فيها من الآيات، سورة بتسمى بسورة النمل، وآيات عن النمل وحديث. انتبه معي، تعالوا ترى العجب وترى بديع صنع الرب جل وعلا. لتسبح بالله، لله وبالله، لتذكره، لتعظمه، ليمتلئ قلبك إخباتا وإجلالا للرب جل وعلا. شوف هذا الكائن الصغير جدا نملة تخرج تطلب قوتها وإن بعد، تحصل القوت تأتي به، تمشي في طريق دائما منعرج بعيد عن أي حاجات صعبة، بعيد عن عقبات وعن الطريق المرتفع، وتأتي به تخزن أقواتها عشان تاخد منه، في الأوقات اللي ما فيش تعمل ايه؟ تجيب الحب، الحبة دي ممكن تنبت ويضع عليها الغذاء، تروح فلق الحب فلقتين عشان ما ينبتش. طب واللي ينبت برضه لو فلقتين تقطعه أربعة؟ من الذي ألهمها هذا؟ لتحافظ على غذائها. تضعه، يجي المطر، تخزنه بقى في ايه؟ في بيوتها وجحورها. انتبه معي، يجي المطر، الارض تبتل، يبقى هو استطاعت ان هي تحصنه من مسألة انه ينبت، خلاص مزقته ما يصلحش الانبات، بس هنا يعفن بنتيجة الطين، تخرجه على الجو يهدى، شمس، تروح مطلعه بسرعة حطه في الشمس معرضة للشمس، يوم ما يتعفنش وترجع تدخله تاني. من الذي ألهم هذا؟ انتبه معي. لذلك شوف انت القرآن لما يحكي عن سيدنا، خد آية في آية عن هدايات النمل. شوف نملة، إما رب عز وجل اتكلم عن سيدنا سليمان، حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله، شوف النملة تنصح لقومها، عندها شفقة، حريصة على قومها. لذلك جاء بالنداء اللي هو العموم، يا أيها النمل ادخلوا بيوتكم، كل واحد يدخل بيته، دليل ان كل كل طائفة يبقى لها بيت مكان، ادخلوا حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم يمرون عليكم. انتبه، ثم تحسن الظن بنبي الله سليمان وتلتمس له العذر وهم لا يشعرون، فعل هذا وهو لا يشعر. نصحت لقومها وأشفقت عليهم وبينت أنكم إن لم تدخلوا بكده لا تلوموا لأنفسكم بسرعة أو تجي لهم لو ادخلوا. يا سلام لو خدنا الدرس ده، درس الشفقة على أقوامنا. شفنا ناس ألقوا بالشباب والناس في الهاوية ثم أفلتوا بأنفسهم، ليتهم اقتدوا بهذه النملة. مش أقول حاجة، النملة عندها شفقة على قومها ادخلوا. ده عجيب كمان. سيدنا سليمان عليه السلام، انتبه معي في حديث الحديث الصحيح ولا لا، خرج أصاب قومه يعني قحط، خرج استسقي أن نبيا أصاب قومه قحط، فخرج عند أحمد رحمه الله فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تسأل ربها السقيا، قال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. شوف رب يرحمنا بالدواب ازاي، شوفوا. وشوف النملة رافعة قوائمها تؤمن بعقيدة العلو اللي يجهلها كثير من الناس، تدعو الله تعلموا انه على العرش استوى، ما بتقولش في كل مكان، ما بتكبرش، انتبه، رافعة قوائمها. ولذلك لما في الحديث الاخر عند البخاري ومسلم وغيره، لما نام نبي تحت شجرة وقرصته نملة فقام واخرج متاع وامرهم ان يحرقوا هذه النمل، اوحى الله اليه من اجل نملة تحرق امة تسبح بحمد الله، تسبح بحمد الله. من الذي اولى؟ تعال عندي شوف، سيدنا موسى عليه السلام تذكر في بعض الكتب او بكل ابن القيم وغيره، اتى بنملة ما يكفيك في العام طعام 3 حبات، وضعها في قارورة وثلاث حبات معاه وأغلقها. بعد السنة جاب الإيه؟ وفتح، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، وجد حبة ونص اللي كلتهم والباقي اللي كنت بتقولي 3 حبات. شوف النملة وتفكير، من ألهم هذا؟ من أودعها هذا؟ قالت خشيت أن تنشغل ببني جنسك، أنت مشغول إنسان بتنسى، خالقي تبارك وتعالى ينساني، أما أنت تنسى، فعملت حسابي لو انت نسيت انتبه في بقية عمري. السلام على حسن التدبير، من ألهم هذا؟ يا ريت في ناس كتير جدا من اللي بيعتادوا التبذير والبهدلة وما يحسبوش حساب الأيام، ها ياخدوا الدرس ده بالنملة. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، كلام في النملة كتير. انقل كده بسرعة النحل، فيما فيه من العجائب، ناخد نبذة سريعة من الهدايات، الهداية العامة، ها أسرار وغوامض الحيل، حاجة عجيبة. انتبه، النحل ربنا ذكر سورة برضو في القرآن باسم سورة النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. وسبحان الله الترتيب اللي في القرآن ده، ها أجود، تجد العسل بتاع النحل من حيث الجودة بحسب هذا الترتيب، لك ده عسل جبلي، ده بقى يعني ما ايه ده، هو ده اللي انتبه معي فعلا. طيب الشاهد، النحلة شأنه عجيب جدا، النمل إذا كان ملوش قائد، ما يعني حياته كلهم بيبقى بس عندهم حاجة اسمها حرص على المصلحة العامة، ما فيش نملة تخبي لنفسها، ما يعني الحركات اللي احنا عارفينها، ليت الإنسان يتعلم من هذه المخلوقات. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وما أنت فكرت حجة عادية لما يوجب موسى عليه السلام فرعون، لا دي مش حجة عادية، بس عند التأمل والتدبر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر معي النحلة بقى عكس شوية، منظمة، عمل جماعي رهيب دقيق، قائد ملكة، كانوا بيقولوا ملك زي مثلا الملكة الحديث، انتبه معي، وتقسم نفسها مجموعات، تبني المجموعات دي، تخرج مجموعة للإيه؟ للساعة، مجموعة للحماية، أخبارك للنظافة، تخرج تأتي بالإيه؟ بالرحيق، والمجموعة قاعدة، اللي قاعدة دي والباقي راجع، تمسك الإيه؟ نحلة تشمها، لو فيها قذرات، إن كانت قذرات بسيطة تعزرها تبقى خارج الخلية، تلاقي عماله تلف ما تدخلش عشان ما تعملهاش تاني، ما لو دي جاب القاذورات وجاب القاذورات تدمر بيتها. السلام، ليتنا نتعلم من النحل. انظر يا عم، طب لو قاذوراتها كتيره ما تصلحش يفتكوا بيها، دي كده مدمره، دي ضرر اكتر من نفع. انت حاجه عجيبه، النحل يبني بيته بتاع العسى بتاعه بالشكل السداسي، من اصعب الاشكال الهندسيه، اللي معاهم بقى ادوات هندسيه يقيسوا بيها من آلة وبرق. لا بدقة عجيبة، من الذي أعطاه القدرة على هذا وألهمها؟ أعطى كل شيء الله عز وجل، إيدها العامة. انظروا، طيب النحل ملكة حواليها بطانة، ولو الملكة جرى لها حاجة ما عندهاش 24 ساعة، ما عندهاش فوضى، لا تصلح الحياة. إيه فوضى؟ لا لا أخبرك، لا لا صراع، لا صراع أخبرك أنت، لا لا صراع لها ولا صراع إذا جهالهم سادوا، لا الحياة انتبه معه بسرعة، وبطانة تنقل الأوامر وضوابط وشغل نظام عجيب. يجي لو مثلا دخل هاجم فأر كده الايه الخلية، يهاجموه لحد ما يقتلوه، طب ما يعرفوش يتصرف فيه، ده هيدمر، هيعفن ويدمر الخلية. ايه الحل؟ ايه الوضع؟ ها؟ طبقة شمعية بسرعة عليه لحماية الخلية للوقاية. من الذي ألهم هذا؟ إنه الله عز وجل، آية من آيات الله، الهداية العامة، تنظيم الدقيق للحياة. ده تنقل عندك الهدهد، أقوله سريعا عشان الوقت. الهدهد شوف قصته العجيبة مع سيدنا سليمان، لما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وتوعد الهدهد. يوم الهدهد يعمل إيه؟ يأتي سليمان، ها، فمكث غير بعيد. شوف العجب، هدهد فمكث غير بعيد، يعني ايه؟ سيدنا سليمان في حالة غضب، ما جاش بين ايديه، ممكن يفتك بيه في حالة الغضب، ولا بعيدش قوي لان ده كده ايه؟ سوء ادب. لما وصل وبادر بجملة بنسميها احنا، يا ليت الدعاء يتعلمون من الهدهد، احنا ندعو بجملة بنسميها في البلاغة براعة الاستهلال، تبدأ كلامك بجملة تلفت اليك السامع، تأخذ مجامع قلبي وعقلي اليك، جملة تلقيها. وذكر الهدهد ايه؟ ها جئ قال احط بما لم تحط به، وده من سليمان اللي ربنا سخره الجن والانس والطير، احط ولم تحط به والريح، انتبه معي، وجئتك من سبأ بنبأ، اشاعه مش كذب، ها مش اكاذيب، وتقعد طول الليل والنهار شغال على اكاذيب والاشاعات، يقول لك يعني هنصلح هنقيم دوله اسلاميه، دوله اسلاميه بالاشاعات بالكذب. شوف الهدهد نبأ يقين، لازم يكون اخبارك موثقه، كلامك موثق، ما ينفعش تجيب كلامه خلاص كده. ايه؟ قيس اني وجدت، خد بالك انت زي امرأة واوتيت من كلها عرش، وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله. يا الهدهد غضبان على عشان التوحيد، غضب عنده غيره على جلاب التوحيد. الهدهد تألم لما رأى الشرك، تألم. كم واحد فينا بيتألم لما يرى المظاهر؟ انتبه، هدهد، ها تقوم يسجدون الشمس من دون وزير لهم الشيطان واعماله وهم لا يهتدون. وبعدين يستدل بالايه اللي بيعرفها، الهدهد بيرى اللي تحت ايه؟ ربنا اعطاه القدره يرى تحت قشره الارض الحاجه ايه؟ زي جيب الحبه فوق ده الخب اهو، فيستدل بالايه الايه؟ البرهان اللي بيعرفه، يعرفه من ربوبيه الرب على وجوب توحيد الالوهيه. والله عجيب، انتبه معي، واحنا كتير منا يجهل هذا ولا يهتم بدراسته ولا باقاماته ولا بيان الحجه للناس. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. انتبه معي، يخرج الخبأ من السماء المطر وكل ما ينزل من السماء مخبوء، ومن الارض الحب والانبات والمعادن مياه تحت الارض، من الذي يخرجه؟ يستدل بالايه اللي بيعرفها، ان الذي يخرج الخبأ من السماء والأرض هو الذي يعبد، هو الذي ينبغي أن يسجدوا له، هو الذي ينبغي أن يوحدوه. ويبدأ بقى الرحلة اللي انتوا عارفينها، ياخد الايه الكتاب يلقيه بين يدي بلقيس لحد ما تاجي بلقيس وقومه ويسلمون لله رب العالمين. كان السبب في إسلامها هدهد. كم واحد فينا ها تألم لما رأى مظاهر الشرك، أو المعاصي أو المخالفات، ودعا إلى الله عز وجل ليأتي بالناس وحدانا، حتى لو وحدانا مش أمة زي الهدهد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.